بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفسك ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم ما في الحياه بقاء ما في الحياه ذنوب نفس البيوت او تنهار فيها البيوت تموت كل الضرايا سبحان الله الذي لا يموت ختم عشرة الحجاج والحجاج نحييكم في هذه الليلة الكرة من الكرة وقد أقامت الرسل الكريمة والعالية هذه الليلة الكرمانية تكريما للرب الكريم الذي انتقل الى جوار رحيمه في هذه الايام الطيبه المباركه نستجول عز وجل ان يبلغ اراده امراه القران في هذه الليله الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان يجعلها هو يتفاخر على رحيم الكريم في قبره يا رب العالمين تتابع الاستماع الى معجزه هذه البشير نعيش في الحجره التلاوه القرانيه المباركه التي يطوع عليها علم من اعلام ولاد القران الكريم ذلكم العلم القراني المذاعي الكبير فضيله القارئ الشريف محمود الشهاد محمد انور نفس بيت القران نسال الله عز وجل ان يتجلى عليه وان يرزقه حسن التجلي والتوفيق وان يرزقنا حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه نعم مولانا. نعم نعم يا رب. نعم نعم الله الله أكبر الله أكبر. الله اكبر عيني. نعم نعم الشيخ محمود لا Yeah. رب، اللهم من فضل يا رب. لا الذي حد يسمع كده وما يقولش الله يا ولاه معلش معلش تعريف اشمعنى بالله ما شاء الله ربنا لا يريد الحمد لله عز وجل